بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في أول لقاء من لقاءات درس الوسطية في مكة المكرمة. وقبل أن ندخل في لقائنا الليلة، لا بد أن أكرر الشكر للإخوة في مسجد بن يماني في جدة، فهم الأصل في هذا الدرس، وهم الذين سعوا في الترخيص له وفي الإعداد له والترتيب. وأجدد لهم أيضا اعتذاري، لأن الأمر أضحى بين خيارين: إما أن يلغى الدرس أو ينقل إلى مكان غير جدة وهو مكة، وذلك لعدد من الظروف، خاصة فيما يتعلق بالجامعة والجداول المرتبة ونحو ذلك. فلم يعد إلا أحد هذين الخيارين: إما أن يلغى ويتوقف الدرس بالكلية أو ينقل إلى مكة. فاخترنا الخيار الثاني، وهو أن ينقل إلى مكة. والنقل إلى مكة لا بد أيضا أن يشكر فيه الإخوة في مؤسسة الشيخ صالح السدلان، فإنهم احتووا الدرس وقبلوا به وسعوا في ترتيبه والتنظيم له، فأشكرهم شكرا كثيرا، وأسأل الله عز وجل أن يكرم الجميع بفضله وعطائه. أيضا لا بد أن ننبه على أننا قد قطعنا في جدة ما يقارب من ربع الكتاب، انتهينا من ربع المتن الوسطية، وذلك في 18 درسا، وكلها منشورة في الإنترنت لمن أراد أن يتابعها. وهذا الدرس الذي معنا الليلة هو الدرس 19، والدرس 19 هو في الحقيقة مكمل للدروس الأخرى ومبني عليها، فلا بد من الربط بين الدروس السابقة وبين هذا الدرس. انتهينا في الدرس 18 من الصفة 17، وهي صفة اليدين، وناقشنا ما يتعلق بها من مسائل وأفكار. والليلة بإذن الله عز وجل ندخل في الصفة 18، وهي صفة العينين، وقد ذكر المؤلف فيها 3 آيات، حيث يقول: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فالمؤلف ذكر في صفة العينين هذه الآيات الثلاث. وقبل أن ندخل في صفة العينين، لا بد أن نفرق بين مبحث العينين ومبحث البصر والرؤية. فالبصر والرؤية هما المعنيان، أو هما المعنى الذي يتحقق به رؤية المبصرات، وأما العين فهي الأداة التي يتحقق بها هذا المعنى، فالبصر والرؤية من الصفات المعنوية، أي الصفات التي ليس لها عين في الخارج، وأما العين فهي من الصفات العينية، أي التي لها عين في الخارج، صفة عينية مثل صفة اليدين والقدمين والوجه. فصفة العينين من جنس صفة الوجه واليدين والقدمين، وصفة البصر والرؤية من جنس صفة القدرة والإرادة، وهذا التفريق مهم جدا، لأنه سينفعنا في مناقشة مذهب الملفقة كما سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. تعددت مسالك النصوص الشرعية في إثبات صفة العين، تعددت، أو نقول هي متعددة. المسلك الأول الإثبات الصريح المباشر، كما في قوله فإنك بأعيننا ولتصنع على عيني، ففيه إثبات لصفة العين بطريقة مباشرة وصريحة. المسلك الثاني مسلك تحقيق الصفة، مسلك تحقيق الصفة، وهذا المسلك قد ناقشناه في عدد من الدروس وبينا حقيقته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الإشارة في بيان بعض الصفات، يستعمل الإشارة في بيان بعض الصفات كما في صفة الهز والوضع على الأصابع ونحو ذلك. أيضا هذا الأسلوب استعمل في صفة العين، ومن ذلك حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، ووضع أصبعه على عينه، ووضع أصبعه على عينه، تحقيقا في معنى الصفة التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العين. واضح وجه الدلالة، استعمل الأسلوب الحسي في بيان المراد من الصفة. هنا سؤال، وهو أن هناك حديث آخر مشابه لهذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، قال أبو هريرة: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهمه على أذنه والتي تليها على عينه. فهل هذا الحديث يدل على إثبات صفة العين بأسلوب تحقيق الصفة؟ هذا الحديث يدل على تحقيق صفة البصر وليس صفة العين، يدل على تحقيق صفة البصر وليس على إثبات صفة العين. لماذا؟ لأن السياق الذي جاء فيه هو سياق البصر وليس العين. وسيأتي معنا التنبيه إلى أن بعض العلماء قد استدل بهذا الحديث على صفة على إثبات صفة العين، فإذا كان هذا صحيحا فإنه يلزمهم أن يفعل ماذا؟ أن يستدل بهذا الحديث على إثبات صفة الأذن، يلزمه أن يستدل بهذا الحديث على إثبات صفة الأذن كما سيأتي التنبيه عليه. وبناء عليه نقول إن هذا الحديث لا يدل على صفة العين، إن هذا الحديث لا يدل على إثبات صفة العين، وإنما غاية ما فيه إثبات صفة البصر بأسلوب التحقيق، صفة البصر بأسلوب التحقيق. هذا فيما يتعلق بمسالك النصوص الشرعية في إثبات صفة العين. هنا قضية أخرى وهي قضية مهمة جدا، عدد ما لله من العين، عدد ما لله من العين. الصحيح أن الله عز وجل له عينان، صحيح أن الله عز وجل له عينان، ولكن ليس في إثبات التثنية في العينين نص صريح، ليس في إثبات التثنية في العينين نص صريح مثل اليدين. اليدان جاء فيها نص صريح: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وغير ذلك من الآيات. وإنما المعتمد في إثبات صفة العينين هو الاستنباط والاجتهاد، الاستنباط والاجتهاد، وقد توارد عليه عدد من الأئمة يعني على إثبات صفة العينين، وحكاه بعض العلماء كالأشعري وغيره إجماعا بين الأمة، إجماعا بين الأمة، وهذا الإجماع يحتاج إلى تحقيق وإلى متابعة بشكل أكثر دقة. الصيغة الشرعية التي جاءت في إثبات صفة العينين جاءت بصيغتين، بصيغتين صريحتين. الصيغة الأولى صيغة الإفراد: ولتصنع على عيني. والصيغة الثانية صيغة الجمع: تجري بأعيننا. ولكن صيغة التثنية لم ترد بنص صريح مباشر إلا في حديث واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يقوم بين عيني الله، فإنه يقوم بين عيني الله. لكن هذا الحديث ضعيف جدا، ضعفه الإمام العقيلي وغيره من العلماء. وبناء عليه فليس لدينا في إثبات صفة العينين التثنية إلا الاستنباط من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار إلى عينه: وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله ليس بأعور، وذكر علامة الدجال، علامة نقص الدجال، بأنه أعور مطموس العين اليمنى. فمجموع هذين الأمرين يدل على أن لله عينين. إذن الاستدلال بهذا الحديث مركب من مقدمتين أو مركب من معنيين. المعنى الأول الإخبار بأن الله ليس بأعور، ثم إثبات أن الدجال ليس بله بكونه أعورا. فالتركيب بين المعنيين يدل على أن المراد به إثبات التثنية. وقد قبل أن نذكر من قال بهذا المعنى، وإذا ثبت أن هذا الحديث يدل على التثنية فهو مقدم على صيغة الإفراد وعلى صيغة الجمع. لماذا؟ لأن القاعدة اللغوية تقول التثنية نص في العدد. وقد ذكرنا في الدرس الماضي من قال بهذه القاعدة، ومن الشريم الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره. فإذا كانت نص في العدد فهي مقدمة على الصيغة التي ليست نصا، فالإفراد ليست نصا في العدد، لأنه قد يراد بها الجنس، فيقال ما أكثر الدرهم في أيدي الناس، ويراد بذلك جنس الدراهم وليس درهما واحد. ويقول إن، ويمكن أن يقال أيضا إن الناس يحبون الدراهم، ويراد بها التعظيم، أو يراد بها التثنية كأقل، باعتبار أن الاثنين أقل الجمع. وأما التثنية فإنه لا يراد بها إلا العدد، فإنه لا يقال ما أكثر الدرهمين في عيد الناس، فإن هذا غير مقبول في لغة العرب. وقد ذهب إلى إثبات صفة العينين لله عز وجل بالنص صراحة عدد من العلماء، منهم ابن خزيمة والدارمي واللالكائي وغيرهم. وقد استدل أئمة السلف بحديث أنس في البخاري في حديث الأعور الدجال. يقول الدارمي بعد أن ذكر حديث أنس والأعور الدجال، قال: والعور عند الناس ضد البصر، والأعور ضد البصير بالعينين. يقول الإمام الدارمي: والعور عند الناس ضد البصر، والأعور عندهم ضد البصير بالعينين، ضد البصير بالعينين، فيشمل حتى الأعمى. ولكن في النهاية هو من فقد أحد العينين. وهذا هو الذي يدل عليه أو يشير إليه فقه الإمام البخاري رحمه الله. أنا سأتلو عليكم الآن كلام البخاري، ونريد أن نستنبط منه كيف أن هذا الصنيع يدل أو يشير إلى أن البخاري يرى أن لله عينين. يقول البخاري: باب قول الله تعالى: ولتصنع على عيني، وقوله جل ذكره: تجري بأعيننا، ثم ذكر حديث الأعور الدجال. فكيف نقول أن هذا التركيب من الإمام البخاري يشير إلى أنه يرى أن لله عينين؟ كيف؟ من يستنبط؟ طيب، وجه ذلك أنه ذكر صيغة الإفراد، ثم ذكر صيغة الجمع واقتصر على ذلك، ثم ذكر الحديث الذي يفيد التثنية، فذكر ثلاثة نصوص: واحدة في صيغة الإفراد لتصنع على عيني، والنص الآخر في صيغة الجمع تجري بأعيننا، ثم ذكر حديث أنس وحديث ابن عمر في الدجال. وممن أثبت أن لله عينين الأشعري والباقلاني، وهما من أئمة مذهب المنفقة كما سبق معنا، وقد نصوا على ذلك صراحة، فقال: باب ما جاء في إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. هذا الإثبات وخاصة الاعتماد فيه على حديث الأعور الدجال عليه اعتراضات متعددة، وأشهرها ثلاث اعتراضات. الاعتراض الأول: التشكيك في صحة الحديث، أن هذا الحديث لم يضبط لفظه. وممن قال بذلك الرازي في كتابه تأسيس التقديس، حيث يقول بعد أن ذكر حديث الأعور الدجال فيه إشكال، قال: أليس راوي هذا الحديث هو ابن عمر رضي الله عنهما؟ ثم من المشهور أنا أريد أن تقف مع العبارات. ثم من المشهور أن ابن عمر لما روى قوله عليه السلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، طعنت فيه عائشة وذكرت أن هذا الكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسبوقا بكلام آخر يوضحه. فلما لا نتمسك في هذا الخبر بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ونزعم أن هذا الكلام كان مسبوقا بكلام آخر لو حكي لزال الأشكال، لو حكي لزال الأشكال. خلاصة ما يريد أن يقوله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي إن ابن عمر لم يضبط النص ولم ينقله إلينا كما هو، بدليل أن لدينا شاهد آخر ابن عمر أخطأ فيه وخطأته فيه عائشة. فلما أخطأ ابن عمر في ذلك الشاهد دل ذلك على إمكان أن يكون مخطئا هنا، وبناء عليه يمكن أن نقول نحن إن ابن عمر أخطأ لأن لدينا أصل وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ينفي صفة العينين، الذي ينفي صفة العينين. هذا خلاصة ما يقرره الرازي في كتابه. ولكن هذا الجواب أو هذا الاعتراض غير صحيح، هذا الاعتراض غير صحيح، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أن الحديث لم يروه ابن عمر فقط، أن الحديث لم يروه ابن عمر فقط وإنما رواه أيضا أنس بن مالك، وكلا الحديثين في البخاري، كلا الحديثين في البخاري رواهما الإمام البخاري في موطن واحد. فإن افترضنا أن ابن عمر أخطأ فما الذي يدرينا أن أنس أخطأ، أو ما الدليل على أن أنس قد أخطأ في روايته؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن عائشة لم تطعن في ابن عمر، أن عائشة لم تطعن في ابن عمر وإنما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك ظنا منها أنه مخالف لما فهمته هي من قوله تعالى أن ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهي لم تقل إن ابن عمر أخطأ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقيض ذلك، وإنما تقول أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، معناه أنه يعذب بغير فعله، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هذا الحديث سيكون ضعيفا أو غير منضبط في لفظه. يعني عائشة في النهاية لم تطعن في ابن عمر وإنما اجتهدت في تخطئته. وبناء عليه فالتصوير الرازي لموقف عائشة من ابن عمر ليس صحيحا أو ليس دقيقا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال إن زعم الرازي بأن مسلكه الذي يسلكه مماثل لمسلك عائشة غير صحيح. ووجه ذلك أن عائشة لم تكن تنطلق من أصل كلي عقلي حاكمت النصوص إليه كما فعل الرازي، وإنما انطلقت من فهم فهمته من بعض النصوص الشرعية. وهناك فرق بين من يحاكم الحقائق الشرعية على أصول كلية عقلية بناها باستقلال، وبين من انطلق في النظر في بعض النصوص بناء على نصوص أخرى، بناء على نصوص أخرى. والحقيقة أن الرازي لا يعتمد على قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اعتماده على هذه الآية من باب الاستئناس والاعتراض وليس من باب التأسيس. أما الأصل الذي تأسس عليه موقفه فهو دليل الحدوث ودليل التركيب، ودليل الحدوث ودليل التركيب من الأصول العقلية، من الأصول العقلية وليس من الأصول الشرعية. الأصول الشرعية تعضده عند المتكلمين وليست مؤسسة له. واضح؟ إذن ادعاء الرازي بأن موقفه مماثل لموقف عائشة ليس صحيحا، وإنما هو تمسك بحقيقة مختلفة. هذا فيما يتعلق بالاعتراض الأول. واضح يا جماعة؟ الاعتراض الثاني أن الاستدلال بهذا الحديث، حديث الأعور الدجال، على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى فيه تشبيه للخالق بالمخلوق، فيه تشبيه للخالق بالمخلوق. وجه ذلك أن المنفي عن الله هو العور في الحديث، أن المنفي عن الله هو العور، وكون ذلك يعني نفي العور دالا على العينين إنما هو دال باللازم وليس بالحقيقة، إنما هو دال باللازم وليس بالحقيقة. فالعور لا يلزم بالضرورة أن يكون في عين دون عين، بل قد يكون في أعين كما يقول هذا المعترض. وبناء عليه فدلالة هذا الحديث ليست من باب المقتضى وإنما من ولا التطابق، وإنما من باب اللازم. وتحديد اللازم إنما حدد بناء على ما نعرفه من جنس المخلوقات. فمن اعتمد على هذا الحديث كما يقول المعترض فهو في الحقيقة قد قاس الله على المخلوقات. وهذا الوجه ذكره بعض المعاصرين وهو الدكتور عبد الله الجديع في كتابه تيسير أصول الفقه، في كتابه تيسير أصول الفقه. ولكن هذا الوجه غير صحيح، هذا الوجه أو هذا الاعتراض غير صحيح، وذلك لعدد من الأمور. الأمر الأول أننا في الحقيقة لم نعتمد على مجرد نفي العور، وإنما قلنا إن الاعتماد على هذا الحديث في إثبات صفة العينين لله مبني على معنيين معا، مبني على معنيين معا، وهو نفي العور ثم تفسير العور فيما يتعلق بالدجال. نفي العور عن الله، عن الله سبحانه وتعالى، ثم تفسيره فيما يتعلق بالدجال، مجموع هذين الأمرين يدل على التثنية، يدل على التثنية. إذن الوجه الأول أننا لم نعتمد على مجرد نفي العور. الوجه الثاني أن الدلالة، أن دلالة نفي العور على التثنية ليس لازما، وإنما هو داخل في الحقيقة والمقتضى، وإنما هو داخل في الحقيقة والمقتضى. يقول ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة، يقول: العين والواو والراء اللي هو العور أصلان، أحدهما يدل على تداول الشيء، والآخر يدل على مرض في إحدى عيني الإنسان وكل ذي عينه. أعيد، يقول ابن فارس: العين والواو والراء أصلان، أحدهما يدل على تداول الشيء، والآخر يدل على مرض في إحدى عيني الإنسان وكل ذي عينين. هذا اللفظ أو هذا التفسير من ابن فارس يدل على أن العور في اللغة لا يطلق إلا على من له عينين، أن العور في لغة العرب لا يطلق إلا على من له عينين، وبناء عليه فدلالته على إثبات العينين من جهة المقتضى وليس من جهة اللازم. الاعتراض الثالث، قالوا إن هذا الحديث لا يدل إلا على نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، لا يدل إلا على نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، ولا يريد أن ولا يقصد إثبات صفة العينين أصلا، لا واحدة ولا اثنتين، غاية ما فيه هو نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى. وهذا القول ذكره ابن الجوزي، يقول ابن الجوزي: وقد ذهب القاضي أبو يعلى إلى أن العين صفة زائدة عن الذات، وقد سبقه أبو بكر بن خزيمة صاحب كتاب التوحيد وفيه طامات، كتاب التوحيد بن خزيمة فيه طامات، فقال في الآية لربنا عينان ينظر بهما، فقال لربنا عينان ينظر بهما. وقال ابن حامد وهو أيضا من أحد أئمة الحنابلة الكبار: يجب الإيمان بأن له عينين، وهذا يقول ابن الجوزي وهذا ابتداع لا دليل عليه، وإنما أثبتوا عينين من دليل الخطاب، يعني بالمفهوم، حنا سبق أنه بدليل المقتضى وليس بدليل الخطاب، في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بأعور، وإنما أريد نفي النقص عنه تعالى، ومتى ما ثبت أنه تعالى لا يتجزأ لم يكن لما يتخايل من الصفات وجه. معنى كلام ابن الجوزي أن هذا الحديث لا يراد به أصلا إثبات الصفة، وإنما غاية ما يراد به نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، خاصة يقول إذا استحضرنا الأصل وهو نفي التشبيه، نفي التركيب ونفي التجسيم عن الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الاعتراض غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا شك أن الحديث أراد النقص، عفوا، أن الحديث أراد نفي النقص، ولكنه فسر طريقة نفي النقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت بأن الله ليس ناقصا، لكنه بين لنا كيف أراد ذلك، وهو أن ينفي العور عن الله سبحانه وتعالى، وخاطب الناس بلفظ يعرفونه في لغتهم، وهو المرض في أحد العينين أو في كل ذي عينين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب العرب بما يعرفونه في لغتهم، فالادعاء بأنه لا يراد به إلا نفي النقص فقط غير صحيح. لماذا؟ لأنه مفسر في الحديث. ثم إن كلام ابن الجوزي مبني أصلا على أصول باطلة، سبق أن كررنا التنبيه عليها، وهو دليل التشبيه ودليل التجسيم ودليل التركيب، وبينا أن هذه الأدلة أدلة باطلة ليست مستقيمة. هذا فيما يتعلق بإثبات العدد في عيني الله سبحانه وتعالى، والصحيح أنها عينان. أما بالنسبة لمواقف الطوائف من صفة العينين، فقد اختلفت الطوائف فيها على موقفين أساسيين. الموقف الأول هو موقف أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن صفة العين صفة ذاتية خبرية عينية. ثلاثة قيود: أهل السنة والجماعة يعتقدون أن صفة العينين لله سبحانه وتعالى صفة ذاتية خبرية عينية، صفة ذاتية خبرية عينية. ومعنى صفة ذاتية أي أنها لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، ومعنى كونها خبرية أي أننا لا نعتمد في إثباتها إلا على الخبر والنقل، وليس لدينا أدلة عقلية تثبتها. ومعنى كونها عينية أي أنها من جنس صفة القدمين واليدين والوجه، وليست من جنس صفة القدرة والإرادة والمحبة والرضا ونحوها. وسبب ذلك وسبب التنصيص على هذه الحقيقة أنها صفة عينية، لأن هناك من يعتقد أن الله له عينين ولكنه يفسرها بمعنى من المعاني، يفسرها بمعنى من المعاني، كما يدعي ذلك عدد من متأخري مدرسة الملفقة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما المذهب الثاني فهو مذهب المعطلة والملفقة، فهو مذهب المعطلة والملفقة. سبق معنا في الدروس السابقة أن المراد بالملفقة هم الذين جمعوا بين أصول تقتضي الإثبات وأصول تقتضي النفي في الصفات، وأشهرهم ثلاث طوائف: الأشعرية، الكلابية، والأشعرية والماتريدية. فأفضل اسم يعبر به عن هذه الطوائف الثلاث هو مذهب الملفقة. هذه الصفة، صفة العينين، من الصفات التي اتفق فيها موقف الملفقة وموقف المعطلة، موقف الملفقة وموقف المعطلة، فاتفقوا جميعا على تأويلها، على إنكار أن يكون الله متصفا بها وتأويلها. فأول هذه الصفة، يقول القاضي عبد الجبار في تأويل صفة العين، يقول: والمراد بذلك، يعني العين، أن يصنع الفلك بما أعطيناك من البصيرة والمعرفة. يفسر قول الله عز وجل في أمره لي هود بصناعة الفلك، قال: أن يصنع الفلك بما أعطيناك من البصيرة والمعرفة، وسمى ذلك أعينا من جهة التوسع، كما يقول القائل لغيره: افعل ذلك بمرأة ومسمع مني. خلاصة هذا التقرير أن الله عز وجل لا يتصف بعين، وإنما هذه الصفة ترجع إلى معنى الحفظ الإلهي والتأييد الإلهي فقط. هذا خلاصة تعريف تأويل الملفقة والمعطلة. الملفقة والمعطلة سلكوا مسلكين في تأويل هذه الصفة، سلكوا مسلكين في تأويل هذه الصفة. المسلك الأول أن النصوص الواردة، قالوا أن النصوص الواردة في العين يقتضي ظاهرها وتركيبها نسبة العيون إلى الله. نستمر يا شيخ؟ طيب، قال المسلك الأول أن النصوص التي جاءت في صفة العينين يقتضي ظاهرها وتركيبها نسبة العيوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه لا يمكن أن نأخذ بها. هذا المسلك الأول. إذن انطلقوا من تركيب النصوص التي جاءت في صفة العينين. أنا سأتلو عليكم الآن نص القاضي عبد الجبار، وأريد منكم أن تستخلصوا أثناء القراءة الأوجه التي اعتمد أو الشبهات التي اعتمد عليها في تأويل صفة العينين. واضح؟ هو اعتمد على شبهتين. من الآن أعطيكم الجواب أو أعطيكم خيط الجواب. اعتمد على شبهتين في وجوب تأويل صفة وجوب تأويل نصوص العينين. أريد وأنا في أثناء القراءة تحاولون استنباطها. يقول القاضي عبد الجبار: مسألة. قالوا، يعني الناقدين للإسلام والمعترضين عليه: ثم ذكر الله بعده ما يدل على جواز الجوارح عليه، أن الله عز وجل يتصف بالجوارح. فقال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وإذا جازت الأعين عليه جاز سائر الأعضاء كما تقول المجسمة، يعني كما يقول أهل السنة والجماعة، وهذا باطل عندكم أيها المعتزلة، فما جوابكم؟ يقول القاضي: والجواب عن ذلك أن ظاهره يقتضي أن أمره أن يصنع الفلك بأعينه، ولا يقول أحد من المجسمة أن الفاعل منا يفعل بعينه تعالى أو بأعينه، وإنما يفعل بقدرته وبحسب آلته وحلوه. وبعد، فإنه يقتضي أن لله أعينا، وليس ذلك مذهب القوم، يعني المجسمة، لأنهم يقولون إن لله عين واحدة، ومنهم من يثبت لله له عينين، وهذا يقتضي أن له أعينا من غير أن يتوقف على عدد، لأن لفظ الجمع لا، أن لفظ الجمع لا يخصص، وهذا بخلاف دين المسلمين. فلا ضرورة للقوم من الرجوع إلى أن يتأولوا الآية ويعترفوا بأن الظاهر لا يدل ولا يشهد على صحة قولهم. ما رأيكم في هذا النص؟ القاضي عبد الجبار أثار فيه شبهتين على نصوص، على النصوص الواردة في الأسماء والصفات، عفوا، على النصوص الواردة في العينين. ما هما؟ أحد ظهر له شيء؟ طيب، ها؟ لا، ليس هذا. أيها شيخ منصور، لا، إثبات الجارح يا شيخ، لا، أسلم، لفظ العين لا تطلق عين وعينين، اللفظين ما قال حد في لا. طيب، أيوه، لا، أنتم معذورين لأنه النص ليس بين أيديكم. هو شبهتين. الشبهة الأولى يقول أن هذه النصوص فيها إشكالين. الإشكال الأول أن ظاهرها يقتضي أن المخلوق في داخل عين الله، واصنع الفلك بأعيننا، يعني في داخل أعيننا، ويقول هذا ما يقول به أحد، إذن لابد أن نؤول هذا الظاهر. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أنهم يقول إن هذه الآيات جاءت بصيغة الجمع، وصيغة الجمع تدل على على على تعدد العدد بلا نهاية، فيقتضي أن لله أعينا كثيرة، وتعدد الأعين بشكل كبير يدل على إثبات النقص لله عز وجل، لأن كثرة الأعين ليس مدحا. إذن خلاصة ما يريد أن يقوله القاضي عبد الجبار إن هذه النصوص يستحيل، كما يقول هو، يستحيل أن نأخذ بظاهرها، لأن ظواهرها تدل على نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى من جهتين. الجهة الأولى من جهة أن ظاهرها يقتضي أن صنع الفلك يكون في داخل عين الله، وهذا لا يقول به مسلم. والجهة الثانية أن ظاهرها يقتضي أن لله عز وجل أعين لا حدود لها، والمسلمون يقولون أن لله عينين أو عين واحدة، فتعدد الأعين بلا حدود فيه نسبة النقص إلى الله عز وجل. النتيجة لا بد أن تؤول هذه النصوص. واضح الاعتراضات التي أثارها القاضي، ولكن هذه الاعتراضات غير صحيحة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن لا نسلم أصلا أن ظاهر النص يقتضي أن يكون الصنع في داخل عين الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس معروف في لغة العرب، والعرب لا يفهمون ذلك. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فأتى الله ليس معناه أن الله هو الذي أتى، العربي لا يفهم ذلك، وإنما يفهم أن الله قدر أو أمر أو أرسل الملائكة الذين يفعلون ذلك. وسبب ذلك أن القاضي عبد الجبار اختلط عليه نوعين من الظاهر النوع الأول الظاهر الإفرادي، والنوع الثاني الظاهر التركيبي، الظاهر الإفرادي والظاهر التركيبي. فتعامل مع هذه الآيات بالظاهر الإفرادي، ولم يتعامل معها بالظاهر التركيبي. فظواهر هذه النصوص لو أخذناها كل لفظ وحده لكان الفهم كما فهم القاضي عبد الجبار، ولكننا نحن في الكلام لا نتعامل دائما بالظاهر الإفرادي، وإنما هناك ظاهر آخر وهو الظاهر التركيبي، تركيبة الكلام وما تدل عليه، تركيبة الكلام وما تدل عليه. فإذا تركب الكلام بصيغة ما ندرك منه أن المقصود به معنى من المعاني، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فهذه الآية ليست من نصوص الصفات في الإرادة. لماذا؟ لأن المراد بها ليس إثبات الإرادة أصلا، المراد بها ليس إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، لأن سياقها وتركيبها يقتضي ذلك. فهنا في صفات العين ليس المراد منها أن الإنسان يصنع الفلك في داخل عين الله، وإنما المراد بها أن الله عز وجل بمرأة مني وحفظ. فهو تفسير للصفة بلازمها، إذ لا يعبر العرب عن بهذا اللفظ إلا لمن كان له عينين. فلا يقال له مثلا إنك تعمل تحت عيني الجدار، إنك تعمل تحت عيني الجدار، ويريد به أن الجدار يحميك مثلا أو يعني يحوطك. فالمجاز لا يقبل مثل هذه المعاني. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال أن موقف القاضي عبد الجبار وغيره، لأن بالمناسبة هذا الموقف لا يثيره القاضي عبد الجبار، بل يثيره كل المؤولة، يقولون أنتم تأولون هذه الآيات، فلماذا لا تقبلون بالتأويل في الآيات الأخرى؟ بعض أئمة السلف فسر هذه الآيات فقال: بمرأة منا، قال: تجري بأعيننا، أي بمرأة منا وحفظة أو بكلأة منا. قالوا هذا تأويل، لأنه تفسير للصفة بلازمها. فإذا قبلتم تأويل الصفة، تأويل الصحابة السلف لهذه الصفة، فلماذا لا تقبلون التأويل في سائر الصفات أو في سائر النصوص؟ والجواب على هذا الاعتراض أن هناك خلطا بين الموقف من النصوص المفردة وبين الموقف من حقيقة الصفة، بين أن هناك خلطا بين الموقف من نصوص الصفة وبين الموقف من الصفة ذاتها. يعني لو جاءنا إنسان وقال: أنا أثبت العينين لله سبحانه وتعالى، ولكنني أرى أن هذا النص لا يتعلق بصفة العينين، يكون الخطب معه قريب، يكون الخطب معه قريب. يعني لو جانا واحد وفسر تجري بأعيننا، أي تجري بحفظنا وعنايتنا، وهو في الوقت نفسه يثبت صفة العينين، الأمر معه قريب جدا. لماذا؟ لأن المشكلة أصلا ليست في أفراد النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات، وإنما المشكلة في إثبات الأسماء والصفات. ومشكلتنا مع المؤولة والمفوضة ليست في فهم النصوص فقط، وإنما في تأويل النصوص، في تأويل النصوص. فلو سلمنا بأن هذا تأويل فهو لا يقدح في أصل الإثبات، فهو لا يقدح في أصل الإثبات. واضح هذا المعنى جماعة؟ إذن كونهم يضخمون من هذه التأويلات ويجعلونها دليلا على وجوب التأويل في النصوص الأخرى، هذا لا مسوغ له، لا مسوغ له، لأنهم يخلطون بين البحث في معنى الصفة، عفوا، بين البحث في معنى الآية والنص، وبين البحث في الموقف من الصفة، وبين البحث في الموقف من الصفة. والمشكلة الحقيقية إنما هي في الموقف من الصفة، وليس في تفسير النص الوارد في الصفة، تفسير النص الوارد في الصفة. هذا المسلك الأول الذي اعتمد عليه المؤولة والملفقة، وهو أنهم أثاروا الاعتراضات على النصوص الواردة في صفة البصر. المسلك الثاني أنهم قالوا إن إثبات تلك الصفة، يعني صفة العينين، يقتضي التجسيم والتركيب في حق الله سبحانه وتعالى، يقتضي التجسيم والتركيب في حق الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه فيستحيل إثباتها لله، وبناء عليه فيستحيل إثباتها لله سبحانه وتعالى. يقول ابن جماعة وهو من أئمة المذهب الأشعري يقول: اعلم أنه إذا ثبت تنزيه الله تعالى عن الجهة والجوارح كما تقدم يعني في كتابه، وجب تأويل هذه الآيات بما يليق بجلاله، هذه الآيات يعني آيات الواردة في صفة العينين. فالمراد والله أعلم مزيد الاعتناء والحراسة، وذلك بمرأة منا. فهم يفسرونها بلازمها مع عدم الإقرار بحقيقتها، مع عدم الإقرار بحقيقتها، فهم يفسرون هذا بما يقتضي أن الله عز وجل يفعل فعلا في غيره. وهذا المسلك هو في الحقيقة المسلك المعتمد عند المؤولة. فهم لا يقولون أننا لا نثبت صفة العينين لأن نصوصها فيها إشكال، وهذا هو بس المشكل عندنا، ولو ما عندنا فيها مشكلة نثبت العينين، هم لا يقولون هذا، وإنما يقولون إن إثبات صفة العينين لله مستحيل بناء على هذا الأصل. ثم جاءوا إلى النصوص وأثاروا عليها الشبهات، ثم جاءوا إلى النصوص وأثاروا عليها الشبهات. الفرق بين هذا المسلك والمسلك الأول أن هذا المسلك متعلق بحقيقة الصفة، والمسلك الأول متعلق بنصوص الصفة. المسلك الأول متعلق بنصوص الصفة، وهذا النص متعلق بحقيقة الصفة. والمقدم أو المؤثر عندهم الحقيقي هو المسلك المتعلق بحقيقة الصفة. فيما يتعلق بهذا المسلك وهو الاعتماد على شبهة التركيب والترسيم، ناقشناه كثيرا في الدروس الماضية وبينا وجه الغلط فيه، وبينا أن تلك الحجج شبهة التركيب والتجسيم قائمة على ألفاظ مجملة وعلى حجج ودعاوى لا صحة لها، ويعني الكلام مكرر فيها في الدروس السابقة لمن أراد أن يتعرف على هذه الحجج. هنا نص للقاضي عفوا للإمام الدارمي مهم جدا أن أتلوه عليكم، لأنه يبين لنا عدد من المعاني وكيفية تعامل أئمة السلف مع مثل هذه الاعتراضات. يعني من يقول مثلا إن إثبات صفة العينين لله عز وجل يقتضي إثبات الجوارح أو إثبات التجسيم أو التركيب، كيف تعامل معهم أئمة السلف؟ يقول الدارمي، يقال لهذا المعارض اللي هو الثلجي اللي رد عليه في كتابه وبشر المريسي، يقول: أما ما ادعيت أن قوما يزعمون أن لله عينا فإنا نقوله لأنه قال لأن الله قاله ورسوله، وأما جارح كالجوارح وأما جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب فهذا كذب، فهذا كذب ادعيته عمدا لما أنك تعلم أن أحدا لا يقوله، أن أحدا لا يقوله، غير أنك لا تألو ما شنعت ليكون أنجع لضلالتك في قلوب الجهال. والكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، فمن أي الناس سمعت، يقول له، فمن أي الناس سمعت أنه قال جارح مركب؟ فأشر إليه فإن قائله كافر، فكم تكرر قولك جسم مركب وأعضاء وجوارح وأجزاء، كأنك تهول بهذا التشنيع علينا أن نكف عن وصف الله بما وصفه، بما وصف نفسه في كتابه وبما وصفه الرسول. ونحن وإن لم نصف الله تعالى بجسم كأجسام المخلوقين ولا بعضو ولا بجارحة، لكننا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت ودعاؤك لها منكرون، فنقول إن الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير، نور السماوات والأرض. تلاحظون في هذا النص أن الإمام الدارمي يبين لنا موقف من أكثر الشبهات التي دائما تكرر على مذهب السنة والجماعة، وهو أنكم إذا أثبتتم هذه الصفات القدمين والوجه والعينين وغير ذلك، يقولون أنكم تثبتون جوارح لله، أنتم مشبهة. ونحن لا نستخدم هذه العبارة، لفظ الجوارح ما أحد استخدمها من أئمة السلف، ولكنهم يذكرونها على جهة الإلزام على أنها قول لأهل السنة والجماعة، ولم يقل أحد بذلك. بل كثيرا ما ينسب هذا القول إلى ابن تيمية، فيقال إن ابن تيمية يثبت الجوارح لله، ثم يقولون انظر يثبت صفة العينين والوجه والقدمين حقيقة، فمن أثبتها هذه الصفات حقيقة فهو يثبت الجوارح، ومن أثبت الجوارح فهو كافر. هذا التركيب أو هذا الادعاء إنما هو نسبة الأقوال إلى الناس بناء على اللازم وبناء على الفهوم الخاصة، مع أن أئمة السلف ومنهم ابن تيمية ينكرون ذلك صراحة، ينكرون ذلك صراحة وأثبتوه وكرروه كثيرا في نصوص، ومنه هذا النص الجميل والنفيس من كلام الإمام الدارمي رحمه الله. هذا فيما يتعلق بصفة العينين، فيما يتعلق بصفة العينين. ننتقل إلى الصفة 19 التي ذكرها المؤلف، وهي صفة السمع. صفة السمع، وصفة السمع قد ناقشناها في الدرس 16 مع صفة البصر، ولكننا سنخصها الآن بمزيد اهتمام لأن فيها كثير من المسائل المهمة. وقد ذكر المؤلف فيها 4 آيات في نسخ من نسخ الواسطية، وفي بعض نسخ الواسطية ذكر 7 آيات، حيث يقول وقوله يعني ويدخل في معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول التي قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى إلى هنا فقط أنني معكما أسمع وأرى. ففي هذه الآيات ابن تيمية أثبت صفة السمع لله، يريد أن يثبت صفة السمع لله سبحانه وتعالى. ومسالك النصوص الشرعية في إثبات صفة السمع متنوعة إلى 4 مسالك. مسالك النصوص الشرعية في إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى متنوعة إلى 4 مسالك. المسلك الأول الإثبات عن طريق الفعل، الإثبات عن طريق الفعل إما الماضي أو المضارع، كما في قوله قد سمع قول الله القول التي تجادلك في زوجك، هذا فعل ماضي، وقول الله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى فعل مضارع. إذن المسلك الأول إثبات الصفة عن طريق الفعل. المسلك الثاني إثبات الصفة عن طريق الاسم، إن الله سميع بصير، إن الله هو السميع البصير، فأثبت الصفة لله صفة السمع عن طريق إثبات التسمي باسمها. المسلك الثالث الإثبات المباشر للصفة، الإثبات المباشر للصفة، كما في قول عائشة رضي الله تعالى عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي سمع عفوا الذي وسع سمعه الأصوات، كما في الحديث الذي رواه البخاري معلقا والنسائي وابن ماجه وغيره. فعائشة الآن نسبت صفة السمع إلى الله نسبة مباشرة، ليست عن طريق الاسم وليست عن طريق الفعل، ولا شك أن قول الصحابي في مثل هذه المسائل معتبر في الاحتجاج لأنه مبني أصلا على فهم اللغة ومقتضيات النصوص الشرعية. المسلك الرابع إثبات صفة السمع عن طريق أثرها، إثبات صفة السمع عن طريق أثرها، وهو إثبات صفة الأذن، إثبات صفة الأذن الذي هو الاستماع، الاستماع، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن، والحديث في البخاري ومسلم. والأذن هنا هو إيش؟ الاستماع، الاستماع، والاستماع إذن يثبت بالضرورة صفة السمع لله عز وجل. إذن هي 4 مسالك في إثبات صفة السمع. مذهب أهل السنة والجماعة في صفة السمع أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة السمع منذ الأزل، وسمعه يتجدد أو تتجدد أفراده بتجدد متعلقاته من الأصوات. حقيقة مذهب السنة والجماعة تتلخص في أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة السمع منذ الأزل، وسمعه تتجدد أفراده بتجدد متعلقاته من الأصوات المخلوقة، بتجدد تعلقاته أو متعلقاته بالأصوات المخلوقة، فيقولون هو قديم النوع أو الجنس ومتجدد. حادث عبارة ليست دقيقة، متجدد الأفراد، متجدد الأفراد. ويمكن أن يقال أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن السمع صفة قائمة بذات الله تعالى قديمة النوع متجددة الأفراد بتجدد متعلقاتها وهي الأصوات. إذن مذهب أهل السنة والجماعة له محددان بناء على هذا التوضيح. مذهب أهل السنة والجماعة في صفة السمع له محددان. المحدد الأول أنها صفة قائمة بذات الله، أنها صفة قائمة بذات الله وليست قائمة بغيره. والمعنى الثاني أو المحدد الثاني أنها قديمة الجنس متجددة الأفراد، قديمة الجنس متجددة الأفراد. فالأصوات التي تحدث من المخلوقات الله يعلمها، الله يسمعها بصوت متجدد وليس بالصوت القديم، الله يسمعها بصوت متجدد يقوم في ذاته وليس بالصوت القديم. فكل صوت مخلوق حادث يسمعه الله بسمع يخصه متجدد في ذاته. استدل أهل السنة والجماعة على هذه الحقيقة، وهو أن سمع الله متجدد، بعدد من الأدلة. الدليل الأول الأصل الكلي في إثبات الصفات الاختيارية، وقد سبق معنا في الدروس الماضية أن أهل السنة والجماعة يوجبون أو يعتقدون اعتقادا جازما بأن الله متصف بالصفات الاختيارية، لأن خلق المخلوقات وتدبير ما في الكون لا يتحقق إلا بصفة، إلا بقيام الصفات الاختيارية، وقد سبق معنا وجه ذلك مرارا في الدروس السابقة. هذا الدليل الأول، وهو الأصل الكلي الذي أثبتوا بناء عليه الاتصاف بالصفات الاختيارية. الدليل الثاني نصوص تفصيلية تتعلق بصفة السمع عينها، نصوص تفصيلية تتعلق بصفة السمع عينها، ومن ذلك قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا، قول الله سبحانه وتعالى عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم، يسمع الله لكم. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم. ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الجزاء رتب على الشرط. الجزاء هو ماذا؟ يسمع الله لكم، رتب على الشرط، وهو أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. إذن فالجزاء مرتب على الشرط، فإذا تحقق الشرط تحقق الجزاء وهو الاستماع، تحقق الجزاء وهو الاستماع. فهذا النص يدل على أن سمع الله عز وجل يتجدد بتجدد متعلقاته. وأيضا مما يدل على ذلك النصوص التي جاءت مرادفة في صفة الرؤية، وهي مرادفة لصفة السمع بل مقاربة لها في الحقيقة. ومن ذلك قول الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فالرؤية مرتبة على العمل، فإذا تحقق العمل رأى الله ذلك العمل. إذن هناك تجدد في الرؤية تتعلق بتجدد الأعمال. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، لننظر كيف تعملون. أيضا رتب الرؤية بناء على تجدد الأعمال، تجدد الأعمال و الأفعال التي يفعلها البشر. فمجموع هذه النصوص يدل على أن الله سبحانه وتعالى تتجدد رؤيته ويتجدد سمعه بتجدد متعلقات، متجدد وتجدد المتعلقات التي أفعل البشر. هذا فيما يتعلق بشرح معتقد أهل السنة والجماعة في صفة السمع. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن صفة السمع صفة خبرية، يعتقدون أن صفة السمع صفة عقلية خبرية، فصفة السمع ليس مثل صفة العين، صفة العين صفة خبرية محضة، وأما صفة السمع فعند أهل السنة والجماعة صفة عقلية خبرية، عقلية خبرية. وبناء عليه فالأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى نوعان: أدلة عقلية وأدلة خبرية أو أدلة نقلية. الأدلة العقلية متعددة، وقد أيضا سبق معنا كثيرا في الدروس الماضية ذكرها، منها دليل تقابل النقيضين، منها دليل تقابل النقيضين أو السلب والإيجاب كما يعبر عنه في بعض الموارد. ووجه ذلك أن يقال: لو لم يكن الله سبحانه وتعالى متصفا بصفة السمع لكان متصفا بضدها وهو الصمم، والصمم نقص والله منزه عن النقص، إذن لا بد أن يكون متصفا بصفة السمع. هذا هو وجه دليل السلب والإيجاب أو دليل تقابل النقيضين. الدليل الثاني العقلي دليل واهب الكمال، وهو أن يقال إن صفة السمع في المخلوقات كمال، والله عز وجل هو الذي وهب هذا الكمال للمخلوقات، وواهب الكمال أولى بالاتصاف به من غيره، وواهب الكمال أولى بالاتصاف به من غيره، إذن الله أولى بأن يكون متصفا بصفة السمع. والدليل الثالث دليل أكملية الخالق على المخلوق، دليل أكملية الخالق على المخلوق، وهو وجهه أن يقال إن صفة السمع في المخلوقات كمال، والخالق أولى من والخالق أكمل من المخلوقات، إذن لا بد أن يكون الخالق متصفا بصفة السمع، يكون الخالق متصفا بصفة السمع. وقد شرحنا هذه الأدلة كلها بتفصيل، وذكرنا النصوص المتعلقة بها في الدروس السابقة. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول وهو الدليل العقلي. النوع الثاني الدليل الخبري، الدليل الخبري وهو النصوص التي ذكرنا مسالكها الأربعة التي سبقت معنا. إذن هذه أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات صفة السمع لله عز وجل. هنا قضية لابد من إثارتها، وهي صفة إثبات صفة الأذن لله. هل نثبت الأذن كما أثبتنا الرؤية والعين أم لا؟ واضح صورة المسألة؟ يعني فيما يتعلق بالرؤية والبصر ذكرنا أثبتنا صفة الرؤية والبصر والعين، يعني أثبتنا المعنى وأداته وهو العين. فهل نثبت صفة الأذن لله سبحانه وتعالى التي هي أداة السمع؟ هذه الصفة وهي صفة الأذن لم يرد في إثباتها نص صريح في الكتاب والسنة، لم يرد في إثباتها نص صريح في الكتاب والسنة، وهي من الصفات الخبرية التي لا تثبت إلا إذا جاء فيها نص يثبتها، ولا تنفى إلا إذا ورد نص ينفيها. إذن خلاصة الموقف أهل السنة والجماعة فيه من صفة الأذن أنها لا تثبت ولا تنفى، أنها لا تثبت ولا تنفى، لأنها لم يرد فيها نص بإثبات ولا نفي. ولكن هذه الصفة يتعلق بها نصان، هذه الصفة يتعلق بها نصان لمن أراد أن ينظر في طريقة إثباتها. النص الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، والتي تليها على عينه. فهذا الحديث إن استدل به على إثبات صفة العين فإنه بالضرورة يصح أن يستدل به على إثبات صفة الأذن، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يراد به إثبات صفة العين ولا الأذن، وإنما يراد به اللي هو إثبات تحقيق صفة السمع والبصر، إثبات تحقيق صفة السمع والبصر، فهو من النصوص المتعلقة بالسمع والبصر وليس من النصوص المتعلقة بالعين والأذن. النص الثاني قول الله سبحانه وتعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ف فتلاحظون في هذه الآية أن الله عز وجل ذكر أربع صفات: القدم واليد والعين والأذن، وساق وجاءت في سياق الإنكار على من يعبد الأصنام، على من يعبد الأصنام. فبعض الباحثين قال هذه الآية تدل بمفهوم المخالفة على إثبات صفة العين، على إثبات صفة الأذن لله، لأنه إذا كانت الأصنام باطلة وناقصة لأنها ليست متصفة بهذه الصفات، فالإله الحق سيكون متصفا بها. وهذه الآية الصفات الثلاثة الأولى جاءت فيها نصوص، إلا صفة الأذن لم ترد فيها النصوص. ولكن الاستدلال بهذه الآية مشكل، وسبب ذلك راجع إلى ضبط المراد من هذه الآية. فيقال: هل المراد من هذه الآية إثبات بطلان عبادة الأصنام لأنها فاقدة لصفات الكمال، أم المراد من هذه الآية إثبات بطلان عبادة الأصنام لأنها أقل ممن يعبدها؟ أعيد هذا السؤال: هل المراد من هذه الآية إثبات بطلان عبادة الأصنام لأنها فاقدة لصفات الكمال، أم المراد منها إثبات بطلان عبادة الأصنام لأنها أقل ممن يعبدها؟ فبناء على الوجه الأول يجوز أن نستدل على إثبات صفة الأذن بمفهوم المخالفة، وبناء على الوجه الثاني لا يدل. ويبدو أن الوجه الثاني هذه الأوجه محتملة في دلالة هذه الآية، والاحتمال يضعف الاستدلال، فلا يصح أن يعتمد على هذه الآية في إثبات صفة الأذن لله عز وجل لاحتمالها الشديد. وخلاصة هذا الكلام إذن أن صفة الأذن لا تثبت ولا تنفى لعدم ورود الدليل المثبت أو النافي. هنا تنبيه سبق ذكره، وهو أن بعض المعاصرين، عدد من المعاصرين، استدلوا على إثبات صفة البصر، صفة العين لله عز وجل بحديث أبي هريرة، فإنهم إذا في سياق استدلالهم على أن لله عز وجل عين يستدلون بحديث أبي هريرة الذي فيه أن الله النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. مقتضى استدلالهم يلزم منه أن يثبت صفة الأذن، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، وعدم فعلهم نقض لاضطراد الدليل، والدليل يجب طرده، فإذا لم يطردوه فاستدلالهم غير محكم. هذا فيما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة، ناقشنا فيه حقيقة قولهم وأدلتهم على هذه الحقيقة وموقفهم من صفة الأذن. الآن ننتقل إلى مذهب الملفقة. الملفقة هذه بالمناسبة، هذه الصفة، صفة السمع، من الصفات التي اختلف فيها مذهب الملفقة عن مذهب المعطلة، فالملفقة ينصون على إثباتها نصا صريحا، والمعطلة لا ينصون على ذلك. فصفة السمع هي من الصفات المعاني السبع التي يذكرها الأشاعرة والماتريدية: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. فالسمع من الصفات التي يذكرها الملفقة، ولكنهم يقولون إنها صفة قديمة بذات الله لا تتجدد بتجدد متعلقاتها. يقولون إنها صفة قديمة أزلية تقوم بذات الله لا تتجدد بتجدد متعلقاتها. ولهذا يقول إبراهيم اللقاني في شرحه على نظمه جوهرة التوحيد، ألف كتاب اسمه جوهرة التوحيد، هو من الكتب المعتمدة عند المتأخرين من الأشعرية، ثم شرحه في شرحه من أنفس شروح جوهرة التوحيد، وهو شرح هداية المريد. يقول في هداية المريد: السمع صفة أزلية تتعلق بالمسموعات أو بالموجودات. صفة أزلية تتعلق بالمسموعات أو بالموجودات. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنه يعتقد أن الصفة أزلية تقوم بذات الله عز وجل لا تتجدد بتجدد متعلقاتها. فمذهب الملفقة إذن يقوم على محددين، في صفة السمع يقوم على محددين. المحدد الأول أنها معنى يقوم بذات الله مختلف عن صفة عن معنى العلم وغيره، والمحدد الثاني أنها قديمة لا تتجدد، أنها قديمة لا تتجدد. ومعنى هذا الكلام أي أن الله يسمع الأصوات المخلوقة بسمع قديم وليس بسمع متجدد يتعلق بكل صوت، وإنما الله عز وجل سمع قول المجادلة قبل أن يخلق السماوات والأرض أصلا سمع، لأن سمع الله عز وجل قديم كما يقولون. ومع ذلك لابد أن ننبه بأن الملفقة أحيانا يعبرون عن صفة السمع بتعبيرات لا إشكال فيها أو لا يظهر فيها لا تظهر فيها محددات مذهبهم. ومن ذلك قول ابن عطية في تفسيره يقول: سمع الله عبارة عن إدراك المسموعات على ما هي عليه بأكمل وجه من دون جارحة ولا تكييف ولا تحديد. ابن عطية يقول في تعريف سمع الله يقول: هو سمع الله عبارة عن إدراك المسموعات على ما هي عليه بأكمل وجه من دون جارحة ولا تكييف ولا تحديد. إذا نظرنا في هذا البيان لا نجد فيه إشكالا ولم تظهر فيه محددات مذهب الملفقة، لأنه لم يذكر أنها صفة قديمة لا تتجدد. ولكن ذلك لا يعني أن ابن عطية مخالف للملفقة في هذه الصفة، فعدم ذكر المحدد ليس معناه عدم اعتقاد المحدد. أعيد، عدم ذكر المحدد في اللفظ ليس معناه عدم اعتقاد المحدد. فابن عطية يعتقد ذلك اعتقادا جازما ويكرره في عموم تفسيره، لكنه حين فسر صفة السمع لم يذكر ذلك المحدد، فالمشكلة عنده في عدم الذكر وليس في عدم الاعتقاد، لأنه معتقد وكرر ذلك في مواطن من كلامه. طيب، الزمخشري لما جاء عند آية المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ذكر عبارة أخطأ فيها خطأ ظاهر خالف فيها أهل السنة والجماعة والأشاعرة والمعتزلة أنفسهم. سأقرأ عليكم العبارة الآن وأريد منكم أن تكتشفوا هذا الخطأ، أن تكتشفوا هذا الخطأ. يقول الزمخشري: قوله إن الله سميع بصير، قال: يصح أن يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر. يصح أن يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر، هذه عبارة الزمخشري. عبارة الزمخشري الذي فيها غلط خالف فيها عموم الأمة. فين الغلط؟ من قال يصح؟ ليش غلط؟ ما قال إيش؟ ما قال إيش؟ ما أنت طيب إيش خمسون؟ ما قال يجب. نعم هذا صحيح. الزمخشري قال يصح، والمسلمون كلهم لا يتحدثون عن إمكان اتصاف الله عز وجل وعدم اتصاف بالكمال، وإنما يتحدثون عن الوجوب، فكلهم مسلمون بأن كلهم يعتقدون أن الله يجب أن يتصف بصفة الكمال. فالتعبير عن اعتقادهم بالوجوب بكلمة صح غير صحيح، بل يكون خطأ ظاهرا. انتهينا الآن من مذهب الملفقة في صفة السمع، وهي أنها صفة قديمة لا تتجدد. هناك قضية أخرى عند الملفقة دار فيها بينهم خلاف طويل، وهو متعلق هذه الصفة. صفة السمع تتعلق بماذا؟ لأنه في بعض الصفات لابد أن يكون لها متعلق. العلم يتعلق بماذا؟ بالمعلومات. والقدرة تتعلق بماذا؟ بالممكنات. والبصر يتعلق بماذا؟ بالمبصرة بالمرئيات. السمع يتعلق بماذا عند الملفقة؟ اختلف الملفقة في هذه القضية على قولين. القول الأول قالوا إن صفة السمع تتعلق بالموجودات، أن صفة السمع تتعلق بالموجودات، ومعنى هذا الكلام ومعنى هذا الكلام أن كل موجود يسمع، أن كل موجود يسمعه الله. فهذا هذا النور يسمعه الله لأنه موجود، والهواء يسمعه الله لأنه موجود، والألوان كل الألوان يسمعها الله لأنه موجود. واضح وجه الإشكال؟ كون السمع يتعلق بكل موجود معناه أن كل موجود يصح أن يسمع، يصح أن يسمع. وهذا القول هو الذي عليه الأشعري وعليه عدد كبير من محققي المتأخرين من الأشعرية كالسنوسي وشراحي وعدد من شراحي عقائدة. والقول الثاني أن السمع، أن صفة السمع تتعلق بالأصوات، أن صفة السمع تتعلق بالأصوات، وهذا لا شك أنه هو القول الصحيح. لكن القول الأول يبدو غريبا جدا، يبدو غريبا جدا، وعند التأمل فيه يعني نجد أنه يقارب صفة العلم، أنه يقارب صفة العلم. فهم يفسرون تعلق السمع بالموجودات يعني أن الله أحاط بكل موجود، والإحاطة هنا هي علمية. وهذا يفسر لنا أن كثيرا من علماء الأشاعرة فسروا صفة السمع بالعلم، فجعلوا السمع هو العلم، فوافقوا المعتزلة. في المعتزلة يفسرون السمع بالعلم. هناك أيضا قضية أخرى عند الملفقة، وهي كيف يتعلق السمع الله بالموجودات، كيف يتعلق سمع الله بالموجودات. وهذا مأزق من أكبر المآزق التي وقع فيها الملفقة، وقد سبق معنا ذكره مرارا في الدروس. ووجهه أن السمع لا بد أن يكون له متعلق من الموجودات، والموجودات متجددة، فإذا كان سمع الله قديم فكيف يتعلق القديم بالمحدث، فكيف يتعلق القديم بالمحدث. فإن كان يتعلق به قبل وجوده فمعناه أن الله عز وجل يسمعه قبل أن يوجد، وإن تعلق به بعد وجوده فمعناه أن الله عز وجل تجدد له سمع. وكذلك النصوص الشرعية فيها تعبير عن صفة السمع بما يقتضي التجدد، وهو تعبير بصيغة المضارع والماضي. فهذا يشكل على القول بأنها هذه الصفة، يعني صفة السمع، صفة أزلية قديمة، فلا بد أن يحل هذا المأزق، كيف تتعلق الصفة القديمة بالمحدثات. وهذا المأزق ليس خاصا بصفة السمع، وإنما هو متعلق بكل صفة لها تعلق بالمحدثات، كصفة السمع والرؤية والعلم والإرادة والقدرة. فهذه الصفات الخمس يرد عليها هذا الإشكال، يرد عليها هذا الإشكال. وقد حاول الملفقة أن يخرج من هذا المأزق بتقسيم التعلق إلى قسمين. قالوا نعم، هذه الصفة تتعلق بالمحدثات، ولكن التعلق عندنا نوعان، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي، تعلق صلوحي وتعلق تنجيزي. ومعنى التعلق الصلوحي أي أن قدرة الله عز وجل أو سمع الله عز وجل، أي أن سمع الله عز وجل يصلح لأن يتعلق بكل صوت أو بكل موجود على القول الآخر، وهذا التعلق قديم عنده. والتعلق الثاني تعلق تنجيزي، تعلق تنجيزي، ومعنى هذا التعلق أي أن قدرة الله عز وجل تتعلق بكل محدث بحسبه، تنجزه وتوقعه. قالوا وهذا حادث، قالوا فالحدوث الذي يتعلق بصفة الله إنما هو بالتعلق التنجيزي وليس بالتعلق الصلوحي، وليس بالتعلق الصلوحي. وبناء عليه فذات الله لا تقوم بها الحوادث، فذات الله لا تقوم بها الحوادث. وهذا التفريق لا معنى له ولا ينفعهم، وقد بينا وجه الغلط فيه من عدد من الأوجه في الدرس 16 لمن أراد أن يعرف وجه الغلط. هذا فيما يتعلق بمذهب الملفقة في صفة السمع. الآن ننتقل إلى مذهب المعطلة. احنا ذكرنا أن الملفقة والمعطلة يختلفون في هذه الصفة. المعطلة يقولون إن الله يسمع، يقولون إن الله يسمع. فالزمخشري في تفسيره مثلا ذكر أن الله يسمع الأصوات، فليس لديهم مشكلة في إثبات صفة السمع إلى الله أو نسبة السمع إلى الله. ويقول القاضي عبد الجبار، يقول: فصل. والغرض منه الكلام في كونه سميعا بصيرا مدركا للمدركات. ثم شرع في بيان إثبات ذلك أن الله سميع بصير. ثم ذكر القاضي عبد الجبار خلاف المعتزلة، هل السمع يختلف عن العلم أم لا، وذكر قولين، ثم رجح بأن السمع يختلف عن صفة العلم. تلاحظون أن كل هذه سياقات إثباتية، سياقات إثباتية أن الله يتصف بالسمع، ولكنهم قالوا بأن السمع ليس معنى يقوم بذات الله، فهو يسمع بذاته لا لمعنى، فهو يسمع بذاته لا بمعنى، كما قالوا ذلك في صفة العلم وفي كل الصفات. وقد ذكرنا مرارا بأن المشكلة عند المعطلة ليست في نسبة الصفات إلى الله، وإنما في بيان حقيقتها. فهم يقولون إن الله يعلم، وإن الله يقدر، وإن الله يسمع، وإن الله يبصر، ولكنهم يقولون إن هذه الصفات ليست معاني تقوم بذات الله. فالله يعلم بذاته لا لمعنى، ويبصر بذاته لا لمعنى، ويسمع بذاته لا بمعنى. واضح؟ فلم يجعلوا، فالمشكلة عندهم أنهم لم يجعلوا الصفات معاني تقوم بالذات الإلهية، وليس أنهم ينفون اتصاف الله بالصفات. وهذا يصحح كثير من الأغلاط التي قد تمر علينا، وهي أن المعتزلة ينفون أو المعطلة ينفون صفات الله، فيقولون إن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ونحو ذلك. وهذا التصوير غير صحيح، كما بينا هنا وكما أيضا بينا في الدروس السابقة. هذا فيما يتعلق بصفة السمع. المعتزلة اعتمدوا على شبهة التركيب والتجسيم، وعلى شبهة تعدد القدماء، شبهتين لديهم في نفي معاني كل الصفات. وقد بينا الخطأ في كل شبهة من هذه الشبهات في الدروس الماضية، فلا داعي لتكرارها. وهذه الطريقة في كل دروسنا التي جاءت في التطبيقات العملية، أننا إنما نبين التراكيب ونبين الخارطة العامة، وأما الأوجه التفصيلية فقد شرحناها بطول في الدروس الماضية. الصفة 20، صفة الرؤية، الصفة 20 التي ذكرها المؤلف، صفة الرؤية بمعنى أن الله يرى، لا بمعنى أن الله يرى، بمعنى أن الله يرى وليس بمعنى أن الله يرى. وقد ذكر المؤلف فيها ثلاث آيات، حيث يقول وقوله أيوة مما يدخل في اعتقاد أهل السنة والجماعة، قوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم، وقوله وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. والرؤية هنا بمعنى البصر وبمعنى النظر، وليس بمعنى العين. فهذه الألفاظ الثلاثة التي هي الرؤية والبصر والنظر، يعبر بها عن صفة واحدة، هي المعنى الذي يحصل به رؤية المبصرات. لماذا يفرق في التعبير بين عن صفة الله بين هذه الألفاظ الثلاثة؟ صراحة لا أدري، وتحتاج إلى بحث، وهو بحث طريف وجميل. لماذا يفرق؟ تارة يعبر بالرؤية، وتارة يعبر بالنظر، وتارة يعبر بالبصر. لكن لابد من التنبيه على أن الرؤية التي أضيفت إلى الله تأتي بمعنيه، وهذا لا يقع في البصر. يعني أحد الفروق بين استعمال لفظ الرؤية واستعمال لفظ البصر أن الرؤية التي تضاف إلى الله في القرآن تأتي بأحد معنيه. المعنى الأول بمعنى العلم، كما في قوله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. عفوا، قول الله سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي ونعلمه قريبا. المعنى الثاني بمعنى النظر، كما في قول الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فجمع في هذه الآية بين الرؤية والعلم، الذي يراك حين تقوم، ثم قال إنه هو السميع العليم، فدل ذلك بالضرورة على أن المراد بالرؤية هنا هو البصر وليس العلم. وكثير من الآيات، هذه قاعدة أو ضابط، وكثير من الآيات التي أضيف فيها اللفظ الرؤية إلى الله يحتمل المعنيين العلم والبصر، العلم والبصر. الصفة الحادية عشر، كل ما يتعلق بصفة الرؤية قد بحثناه في صفة البصر، ولا فرق بين اللفظين. الصفة الواحدة والعشرون صفة المكر والكيد، صفة المكر والكيد. المكر والكيد يعني متقاربان في الحقيقة جدا وفي المعنى، ولهذا ذكرهما المؤلف في سياق واحد، وذكر المؤلف فيهما ثلاث آيات، حيث يقول وقوله أي ومما يدخل في اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، قوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه الصفات اللي هي صفة المكر والكيد تسمى صفات المقابلة أو الصفات المقيدة، أو يقال الصفات المقيدة. ومعنى ذلك أي أنها الصفات التي لا يتصف الله بها إلا بقيد، أو لا يتصف الله بها إلا على جهة المقابلة. فالله عز وجل يتصف بالمكر بمن مكر بدينه، ويتصف بالكيد بمن كاد لدينه، ونحو ذلك من المعاني. وهذه الصفات اللي هي الصفات المقيدة أو الصفات المقابلة جاءت في القرآن في ست صفات، كل هذه الست من جنس واحد، وهي صفة المكر والكيد، أيوة، والخداع والاستهزاء والنسيان والسخرية. ست صفات جاءت في نصوص الكتاب والسنة كلها من جنس واحد، وهي صفة المكر والكيد والسخرية والخداع والاستهزاء والنسيان، فبابها واحد والحديث فيها واحد. وهذه الصفات جنسها ينقسم إلى قسمين. النوع الأول أو القسم الأول جنس محمود، وهو إذا وقعت في الموضع الذي يستحق أن توضع فيه، أو تعلقت بمن يستحقها، وهي تكون محمودة إذا وقعت في الموقع الذي هو محلها أو تعلقت بمن يستحقها، فتكون في هذا النوع محمودة. لماذا؟ لأنها نوع من تحقيق العدل. واضح؟ فوجه الحمد فيها أو وجه المدح فيها أنها تحقق العدل، وتحقيق العدل لا شك أنه ممدوح. والنوع الثاني مذموم، وهو إذا وقعت في غير موقعها أو تعلقت بالمحل الذي لا يناسبها. ولهذا فإن الله عز وجل لا يوصف الله عز وجل بها إلا مقيدة، وهذه مسلك القرآن والسنة، فإنه لا يذكر الكيد إلا إذا سبق بما يدل على أنه مقيد، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكذلك الاستهزاء والسخرية ونحو ذلك. واضح يا جماعة في هذا التقرير؟ مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفات أن الله عز وجل يتصف بمعاني تقوم بذاته، أن هذه الصفات يقال إن هذه الصفات صفات المقيدة معان تقوم بذات الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وكماله. ومعنى هذا الكلام الذي ذكرته الآن أن هذه الصفات صفات ثبوتية قائمة بذات الله، وليس صفات اعتبارية. أعيد هذا الكلام، أن هذا الشرح أو التوضيح الذي ذكرناه في معتقد أهل السنة جماعة في هذا الجنس من الصفات أنها صفات ثبوتية قائمة بذات الله، وليست صفات اعتبارية. والفرق بين الصفات الثبوتية والصفات الاعتبارية أن الصفات الثبوتية هي معان متحققة في الخارج تقوم بالذات الإلهية، وأما الاعتبارية فهي ليست معاني ثبوتية، وإنما قيلت باعتبار مقابل، قيلت باعتباري مقابل. والصفات الاعتبارية ليست معاني تقوم بالذات الإلهية، وإنما هي مجرد اعتبارات لفظية، كما في قول الله عز وجل مثلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة الأخرى التي هي العقاب ليست سيئة، وإنما قيلت باعتبار إنما قيلت بالاعتبار أي بالمشاكل اللفظية كما سيأتي معنا. وبناء على هذا التقرير، فحقيقة كل الصفات السابقة الست التي من جنس واحد أن الفاعل لها وهو الله سبحانه وتعالى يوقعها في من يريد إيقاعها به، أن الفاعل لها يوقع من يريد إيقاعه في شؤم أفعاله من غير أن يشعر. أعيد، أن الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى يوقع من يريد إيقاعه في هذه الأمور أو في شؤم أفعاله من غير أن يشعر. فيكون هذه الصفات لها محددان. بناء على هذا الكلام، فهذه الصفات الست لها محددان. المحدد الأول أنها معان تقوم بذات الله سبحانه وتعالى، والمحدد الثاني أن آثارها لا يشعر بها من توقع به، أن آثارها لا يشعر بها من توقع به. فتجمع هذين المحددين، أنها معنى يقوم بذات الله، هذا المعنى يقتضي أن آثار هذه الصفات لا يشعر بها من تقوم به أو توقع به في الواقع. فالكيد بناء على هذا الكلام، فالكيد من الله هو أن يوقع الله من يكيد لدينه في شؤم أفعاله من غير أن يشعر المكيد به. والاستهزاء من الله هو أن يظهر الله للمستهزئ به ما يرضيه ويتسبب في غفلته فيقع في شؤم فعله. واضح؟ إذن فيها عدم شعور من المخلوق الذي تنزل به هذه العقوبات. ومن أفضل من تحدث عن هذا النوع من الصفات الإمام بن جرير الطبري في تفسيره، في أول تفسيره، فإنه أثار هذه المسألة وناقشها بتفصيل وذكر كلاما مهما وواضحا. يقول ابن جرير بعد أن ذكر الأقوال المتعددة في هذه الصفات، قال في حقيقة صفة الاستواء، عفوا في حقيقة صفة الاستهزاء، قال: والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام العرب إظهار المستهزئ للمستهزئ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرا، ما يرضيه ظاهرا، وهو بذلك من قيله وفعله مورثه مساءة باطنا. معنى هذا الكلام أنه في الظاهر يظهر له بأنه على خير، وهو في الحقيقة سيصيبه بشؤم فعله. ثم قال الطبري، وهذا هو الكلام المهم: وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر، وكذلك معنى الخداع والسخرية والمكر. فجعل الصفات من جنس، هذه الصفات كلها من جنس واحد، وبابها وقاعدتها واحدة. ويقول ابن القيم رحمه الله: وقد قيل إن تسمية ذلك مكرا وكيدا واستهزاء وخداعا من باب الاستعارة ومجاز المقابلة، كما في قوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا القول يقوله المعطلة والملفقة كما سيأتي معنا. قال ابن القيم يقول: وقيل وهو أصوب، يعني هذا القول الثاني في تفسير هذه الصفات، بل تسميته بذلك حقيقة على بابه، حقيقة على بابه، يعني أنها معان تقوم بالذات الإلهية. فإن المكر إيصال الشيء إلى غيره بطريق إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادعة. فابن القيم، كلام ابن القيم مطابق تمام المطابقة لكلام ابن جرير الطبري، جعلوا هذه الصفات من جنس واحد وفسروها بما يقتضي أنها معان تقوم بالذات الإلهية. هذا فيما يتعلق بموقف أهل السنة والجماعة من هذا الجنس من الصفات. أما موقف الطوائف المنحرفة وهم الملفقة والمعطلة، فقد أنكروا اتصاف الله عز وجل بصفة المكر وما عداه من جنسه، وذكروا للنصوص التي وردت في هذا الجنس من الصفات تأويلات متعددة، أشهرها وأكثرها انتشارا على أن هذه الصفات إنما قيلت في حق الله من باب المشاكلة، من الجهة الاعتبارية وليست من الجهة الوجودية الحقيقية. قيلت على الله عز وجل من باب المشاكل اللفظية، أي أنه لما خادع الناس الله عز وجل خادعهم الله أو فعل الله بهم عقوبة سميت مخادعة من باب المشاكل اللفظية، كما في قول الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالسيئة ليت العقوبة هي في الحقيقة ليست سيئة، وإنما سميت سيئة لماذا؟ من باب المشاكلة اللفظية. فقالوا إن كل النصوص التي جاءت في هذا الجنس فالمراد بها العقوبة، معاقبة الله عز وجل للمستهزئين والماكرين وأصحاب الكيد وأصحاب الخداع والنسيان وغير ذلك. وإنما سمى الله عز وجل عقوبته لهم بالأسماء تلك من باب المشاكلة اللفظية، من باب المشاكلة اللفظية. طيب، أنا أريد الآن أن أتلو عليكم نص للقاضي عبد الجبار، وأريد منكم في أثناء القراءة أن تستنبطوا شيئين: تأويل القاضي عبد الجبار لهذه الصفات، والأصل الذي أقام عليه تأويله، والأصل الذي أقام عليه تأويله، يعني كيف بنى هذا التأويل. فدعوني أقرأ عليكم هذا النص ونريد أن نحلله سويا. يقول القاضي عبد الجبار: قالوا، يعني المعترضين، قد قال الله: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فذكر أن الطغيان من فعله تعالى فيهم، وأضاف الاستهزاء إلى نفسه، وكل ذلك يبين ما نقوله من أنه يخلق هذه الأفعال فيهم. هذا اعتراض المعترضين. يقول القاضي عبد الجبار: والجواب على ذلك أن المخالف لا يجوز على الله الاستهزاء في الحقيقة، لأنه لا يكون إلا قبيحا وذما، ولا يصح إلا على من تضيق به الأفعال. فإذا احتال وفعل الضرر بغيره من حيث لا يشعر وعلى وجه مخصوص وصف بذلك، ويستحيل ذلك على الله، وإنما أراد أنه يعاقبهم على ما وقع منه، وإنما أراد الله أن يعاقبهم على ما وقع منه. هذا نص القاضي عبد الجبار، وقد اشتمل على شيئين: على تأويله لهذه الصفات، وعلى بيان أصله الذي انطلق منه. فما تأويله لهذه الصفات؟ أنها عقوبة، فالاستهزاء المنسوب إلى الله يعني عقوبة الله، وكذلك المكر والكيد ونحو ذلك. وما أصله الذي اعتمد عليه؟ هذا هو الأصل الذي اعتمد عليه الملفقة والمعطلة في تأويل هذه الصفات، هو أنهم اعتقدوا أن هذه الصفات لا تأتي إلا على جهة النقص فقط. فلما اعتقدوا هذا الاعتقاد ثم نظروا في النصوص فوجدوا فيها نسبة لهذه الصفات إلى الله، لجأوا إلى تأويلها بالعقوبة. وهنا مأخذ أو تنبيه، وهو أن المؤولة والملفقة في تأويلهم لهذه الصفات لم يعتمدوا على أصولهم الكلية العقلية التي اعتمدوا عليها في الصفات الأخرى. فتأويلهم لصفة الوجه والقدرة والرحمة وغيرها من الصفات مبني على أصول عقلية أخرى، وهي دليل الحدوث والتجسيم وتعدد القدماء عند المعتزلة. أما هنا فأصلهم الذي اعتمدوا عليه مختلف، وهو في الحقيقة أصل جزئي وليس أصلا كليا. إيش هو الأصل الجزئي؟ أنهم فهموا حقيقة الاستهزاء وما في جنسه فهما خاطئا، فاعتقدوا أنه لا يأتي إلا على جهة النقص، فأول الصفات بناء على ذلك. ما فائدة هذا التنبيه؟ أن الخطأ في مثل هذه المسائل قريب. فلو أن عالما من علماء أهل السنة أول هذه الصفات بناء على هذا الفهم، فهو في الحقيقة لا يصل إلى درجة الابتداء. لماذا؟ لأن هذا الأصل أصل جزئي وليس أصل كليا، لأن هذا الأصل أصل جزئي وليس أصلا كليا, أصل جزئي وليس أصلا كليا, بمعنى أنه مبني على سوء فهم لحقيقة من الحقائق الوجودية وليس بناء على أصل كلي حاكم إليه كل النصوص الشرعية. وقريب من هذا من أول صفة العجب, عفوا صفة التعجب لله سبحانه وتعالى بأن الله لا يتصف بصفة التعجب لأنها مبنية على خفاء السبب. هذه وردت عن بعض أئمة السلف. هذا الخطأ, هذا البناء غير صحيح, وبنى تأويله بناء على أنه اعتقد أن صفة التعجب تقتضي الذم فنفاها عن الله أو أول النصوص الواردة فيها, مثلها هذا, مثل هذا المعنى. وهذا الكلام ليس تصحيحا لهذه المنطلقات وإنما بيان لمنزلتها, وإنما هو بيان لمنزلتها وبيان لطريقة التعامل مع المخالف فيها, طريقة التعامل مع المخالف فيها. هذا فيما يتعلق بصفة الكيد والمكر وما في جنسها. ننتقل الآن إلى الصفة الأخرى وهي الصفة الثانية والعشرون التي ذكرها المؤلف, وهي صفة العفو. صفة العفو وقد ذكر المؤلف فيها آيتين حيث يقول وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا, وقوله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فيكم حيل نكمل ونخليها في اللقاء القادم يا جماعة. طيب, المؤلف ذكر في صفة العفو آيتين وأراد بها أن يثبت هذه الصفة, وهذه الصفة صفة العفو ليست من الصفات الكبار, ليست من الصفات الكبار, وكل الكلام المتعلق بها في الحقيقة مرتبط بالصفات الكبار التي يدور حول الخلاف الكثير. وقد سبق معنا في اللقاءات السابقة في الدرس 14 تحديد الصفات الكبار, وهي تقريبا 5 صفات كبرى: صفة العلو والنزول والاستواء والمشيئة والإرادة والقدرة والحكمة. هذه الصفات من ضبطها ضبط باب الله أسماء الصفات. كل ما عدا المسائل المتعلقة بهذه الصفات هو فرع عليها, فهي المواطن الحقيقية التي احتدم فيها الخلاف بين المذاهب المختلفة. نسيت صفة الكلام حتى لا أنسى, أيضا صفة الكلام أيضا هي من الصفات الكبيرة. وبناء عليه فما في تفاصيل كثيرة تتعلق بهذه الصفة. نقول مذهب السنة والجماعة في هذه الصفة أنها قديمة الجنس وقديمة النوع, متجددة الأفراد. فالله عز وجل يتصف بالعفو منذ القدم, وأيضا يتجدد عفوه في ذاته بتجدد من يستحق أو بتجدد الأحداث التي تستحق أو يتعلق بها العفو. وأما الملفقة فقالوا إنها صفة قديمة بذات الله لا تتجدد كصفة السمع وغيرها, ونفس المسائل. وأما المعطلة فقالوا إن الله متصف بالعفو, ولكن العفو ليس معنى يقوم بذات الله, وإنما الله عز وجل يعفو بذاته ولذاته وليس بمعنى يقوم في ذات الله عز وجل. فهذه الصفة ليس فيها شيء يخصها, هذه الصفة ليس فيها شيء يخصها. الصفة 23 صفة العزة, صفة العزة. وقد ذكر المؤلف فيها آيتين حيث يقول وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين, وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذه الصفة أيضا من الصفات الفرعية ليس فيها شيء يخصها, وكل ما يتعلق بها من المسائل هو في الحقيقة مبني على الصفات الأخرى, إلا أن بعض العلماء ذكر أن العزة المضافة إلى الله تأتي بثلاثة معاني, أن العزة المضافة إلى الله تأتي بثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى القدر والمكانة, بمعنى القدر والمكانة, أي أن الله عز وجل عال في قدره لا نظير له. والمعنى الثاني بمعنى القهر, بمعنى القهر والغلبة, أي أن الله عز وجل غالب على كل شيء ولا يعجزه شيء. والمعنى الثالث بمعنى الامتناع, بمعنى الامتناع، أي أن الله عز وجل يمتنع أن يناله سوء أو يمتنع أن يناله سوء أو نقص، فالله عز وجل يمتنع عن ذلك، فهو عزيز من هذه الجهة. إذن العزة المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى تأتي على هذه المعاني، على هذه المعاني الثلاث. هذا فيما يتعلق بدرسنا الليلة، وبإذن الله عز وجل الأسبوع القادم ندخل في صفات أخرى وتفاصيل أخرى. أسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع ويوفق الجميع ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والصلاح في النية والذرية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.